أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم قالوا أتجعل فيه Thank you. Amen. إن له ظهورا أخلقوا منها جميعا فإن